ألا في سبيل الله ما صنع الهوى بجرح ليس يشفيه دواء سبالي غزال أيف بصغام قطر من جانب الدواء يا يا يا يا يا يا حبيبي روحي أهيفون بسهام قتل من جانب الدواء فرحت لقاضي حر أحكي قصتي ليحكم بيني وبين أحبابي قاتله الهوى يا ذي